أعطاه ابنه يحيى وبعد أن كبر سنه وشاف وكانت امرأته عاقر فحرق الله تبارك وتعالى له العادة وآتاه سؤله حينما دعاه وناداه نداء خفية قال ربي إني واهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية وإني شفت الموالي من ورائي يعني أن ترأسوا على بني إسرائيل وأنه طلب من الله تبارك وتعالى أن يرزقه ولد يعني لعله حصل به ليكون في بني إسرائيل مقامه بعد أن كبر وأصبح مشرفا على الموت فوافق الله تبارك وتعالى يعني دعاءه وأعطاه سؤله سبحانه وتعالى. وكيف أن الله تبارك وتعالى جعل هذا الذي أعطاه يحيى عليه السلام في هذه الصفات العظيمة؟ فقال جل وعلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا أي يحيى وحنانا من لدنا رزقه الله وزكاة وكان خفية وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث. بعد أن ذكر الله ذلك في شأن زكريا عليه السلام شرع الله تبارك وتعالى في بيان شأن عيسى بن مريم عليه السلام ولأمه السلام وقال الله تبارك وتعالى في هذا قص الله كان قصص الحق في هذا وقال القول الحق ولهذا حكم عظيمة. أولا أنه من باب ذكر رحمة الله تبارك وتعالى كما ذكر رحمة الله تبارك وتعالى بأنبيائه ورسله وأن هذه سنة الله تبارك وتعالى في معاملته لأهل أنبيائه ورسله والصالحين من عباده سبحانه وتعالى كيف يكرمهم الله ويحوطهم ويرعاهم ويكشف لهم حتى العادة المتبعة يخيف الله تبارك وتعالى لهم لما لهم من المنزلة والكرامة عند الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر يعني الحق في هذه الأمر العظيم جدا الذي اختلف الناس فيه وظل بسببه أمم عظيمة أمة النصارى ظلت بعد عيسى بن مريم عليه السلام إذ ألهوه وجعلوه وأمه إلهين من دون الله تبارك وتعالى يعبدونها بصنوف القربات التي لا يعبد بها إلا الله تبارك وتعالى وجعلوا عيسى صن وكفر وابن الله تبارك وتعالى أعطوه صفات الربوبية فقال الله تبارك وتعالى الحق في هذا لبين أنه عبد الله ورسوله وليس ابن الله كما زعموا في هذا وهذا من هداية الله تبارك وتعالى لهذه الأمة التي هداها الله تبارك وتعالى وقال لها الحق في كل ما اختلف فيه سابقا. اللهم رب جبريل ومكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إنني ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. الله تبارك وتعالى هذه الأمة إلى كل ما اختلف فيه من الحق هداها الله تبارك وتعالى إلى الحق في كل هذه الأمور المختلفة. ومن هذا الأمر الأكبر أمر حقيقة عيسى عليه السلام قال جل وعلا واذكر في الكتاب مريم اذكر في الكتاب مريم وقد أنزل الله تبارك وتعالى ذكره هنا في هذا الكتاب القرآن مريم عليه السلام وهي ابنة عمران التي لما حملت بها أمها نذرت ما في بطنها للنفس الأقصى فقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محرم تقبل مني إنك أنت السماء ونذرتها أن تكون يعني حرة لله تبارك وتعالى بس فقط تكون لأبائك الرب وظنت أن ما في بطنها ولد ذكر صنعت في هذا وأن تهديه إلى يعني المسجد ليكون قادما له وقائما قالت رب إني نذرت له والنذر هو يعني أن يفرض يعني العبد على نفسه طاعة لم يفرضها الله تبارك وتعالى وإنما هذا تطور من عنده ثم يجيبها على نفسه فتقبل الله تبارك وتعالى نذره لكن لما وضعتها أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى وهي نذرت ما في بطن فكان فضل عن كما ذكر قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم وضعتها وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم تقبلها الله تبارك تقبل الله لما قال فتقبلها ربها بقول حسن أنبتها عيادة حسنة وفسرها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قص الله تبارك وتعالى يعني قصتها على التفصيل في سورة آل عمران قبل وهي في الترتيب قبل يعني هذه السورة سورة مريم. فهذا من تنسخ القرآن كذلك أن السور المتتابعة القصص المتتابع يكون في الأول بحسب أوله وفي الأخير بحسب آخره. فمريم عليه السلام التي ولدت منذورة إلى المسجد، وقبل الله تبارك وتعالى هذا النذر وأنشأ الله تبارك وتعالى مشيئة صالحة في بيت زوج خالتها وهو زكريا كما قال جل وعلا وكفلها زكريا، وذلك أنهم يعني على عادة الصالحين فإنهم تنافسوا في من يكفل مريم، فجعلوا القرعة فوقعت القرعة لزكريا عليه السلام قال جل وعلا وكفلها زكريا، وذكر لما ذكر الله هذه الحادثة أخبر أن هذه الحادثة الخفية من القصة ما كان النبي حاضرنا، قال وما كنت لديهم يدركون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم يختصمون، وذلك من شأن القرعة أنهم قالوا إذا إلى النهر وكل يأتي بقلمه ويلقي قلم من البص، وهذا البص نوع من يعني الغاز الذي يطفو على سطح الماء، فأي قلم يسير خلاف الجرية خلاف جرية النهر يخطئ كله، فكل الأقلام صارت مع جرية النهر إلا قلم يعني زكريا فإنه صار عكس الجرية، فأصبحت القرعة له كان هذه شهادة من الله تبارك وتعالى وكفلها زكريا. الله يقول وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فكانت مريم عليه السلام عند زكريا نشأت عنده، وكان من شأنها كذلك أن الله تبارك وتعالى خلق يعني لها العادة، فإن زكريا دخل عليها محرابها وهي في المسجد الأقصى فوجد عندها رزق طعام فاكهة ما في غير أواكه، فقال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا يذكر الله تبارك وتعالى قال واذكر في الكتاب الكتاب القرآن منزل من الله تبارك وتعالى ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه مريم التي قص الله تبارك وتعالى قصة ولادتها ونذارتها في سورة يعني التي سبقت آل عمران إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. الانتباذ الابتعاد يعني أخذت مكان منبوذ بعيد عنهم مكانا شرقيا في المسجد، بالنسبة شرق يعني في جهة الشرقية من المسجد، وكانت هذا معتكفها ومكانها وانحرافها تتعبد الله تبارك وتعالى فيه، وذلك أنها منذورة لتبقى في المسجد. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، اتخذت من دونهم حجابا لأنها يعني فتاة فلها حجاب تستر فيه وتقوم فيه في العبادة ليلا ونهارا لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، يعني وهي في سترها هذا وفي إحرابها المحتجبة فيه عن الناس كلهم ما يدخل عليها أحد من يعني البشر، فإذا به يدخل عليها يعني روح الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا فأرسلنا إليها روحنا، روحنا الروح المنسوب إلى الله تبارك وتعالى وهو جبريل، يسمى جبريل روح الله لأنه ينزل بالروح فهو الروح كما قال الله سمى الروح، قال نزل به في القرآن الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، قل أنزله روح القدس إن ربك، روح القدس يعني الروح المقدس، فهو روح الله تبارك وتعالى منسوب إلى الله، نسبة المخلوق إلى الخالق، النسبة إلى الله إما صفة يعني نسبة صفة إلى الذات أو نسبة خلق إلى الخالق، فنسبة الصفة إلى الذات كما تقول سمع الله وبصر الله وكلام الله وكتاب الله، فهذه نسبة الصفة إلى ذات الرب تبارك وتعالى، وفيه نسبة الخلق إلى الله كما تقول ناقة الله، قال يا قومي هذه ناقة الله لكم هذه، وكما تقول بيت الله فهذه إيدي، وكما تقول عبد الله قال إني عبد الله، فهذا مخلوق ينسب إلى الخلق، فهذه نسبة روح الله نسبة أن جبريل روح مخلوق وهو منسوب الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، يعني أنه جاءها بصورة على مثال بشر السوي يعني كامل الخلق، السوي هو الكامل الخلق يعني ليس فيه شيء مخالف لخلق الإنسان، يعني بوجهه وقامته ويديه ورجليه، فليس على صورة صورة البشر المستوي الكامل. قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي. فزعت، وأن هذا رجل دخل عليها في محرابها، فقالت إني أعوذ بالرحمن من استعاذة الله إن كنت تقيا. إن كنت تقيا رجلا تقيا فإني أعوذ بالرحمن منك كيف تدخل يعني علي وأنا فتاة وفي محرابي وفي المسجد وتدخل على هذا النحو يعني دخل دون استئذان. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ليس هناك مفهوم هنا يعني إن لم تكن تقيا فلا أستعيذ بالله منك، لا، بل إن كنت تقيا فلا أستعيذ بك، فكيف يكون من باب الأولى إذا لم تكن تقيا فاستعاذتها بالله تبارك وتعالى تكون أبلغ، ولكن تقول حتى لو كنت تقي فأنا أستعيذ بالله. فهذا من يعني المبالغة في الاستعاذة. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني حتى لو كنت تقي وتخاف الله تبارك وتعالى فإني أستعيذ بالله تبارك وتعالى. فعند ذلك قال لها جبريل عن حقيقته ومقصده، فقال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. فقال أنا لست بشر، أنا رسول ربك رسول الله تبارك وتعالى مرسل من الله تبارك وتعالى لأهب لك غلاما زكيا. سبب وأنه يخبرها لأنه سيوهب لها غلام زكي الصورة التي هي يعني نخفة هذا الروح الله تبارك وتعالى. قال لأهب لك غلاما ذكي، الغلام ولد ذكي يعني في الخلق، يعني أن أخلاقه ونفسه نفس ذكية طيبة طاهرة. قال لم يكن لي غلام ولم يكن لي بشر ولم أكن بني، أنا كيف يتأتى مني غلام وأنا لم يمسسني بشر؟ والحال أن سنة الله الجارية أنه لا ولادة إلا باجتماع الذكر والأنثى، وهي يعني بتول ظاهرة. قالت لم يمسسني بشر يعني قبل هذا، ولم أكو بغية ولم أكو زاني، لست من أهل الزنا ولست ليس لي زوج لم يمسسني بشر. قال كذلك الحلاق، قال كذلك كهذا الأمر الذي أقول لك بأنه سيوجد منك غلام بدون هذه الوسيلة، وسيلة التي هي سنة الله الجارية في البشر، كذلك قال ربك. وإذا قال الله فقوله لا بد أن، وهو قال كذلك قال ربك هو علي، هو علي على الله تبارك وتعالى هين، هذه ما قال الله أن يوجد منك بشر وأن تلدي غلاما من غير رجل من غير زوج، فهذا هين الله عز وجل. ثم قال ولنجعله آية للناس، لنجعل هذا الخلق أن يوجد منها غلام دون أن يكون لها زوج، هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، يجعلها آية وعلامة للناس على قدرة الرب سبحانه وتعالى ورحمة منه، ويكون هذا موجود رحمة من الله تبارك وتعالى لعباده، ينزل برسالة ويأتيه الوحي ويدعو إلى الله تبارك وتعالى، فيرحم الله تبارك وتعالى به من شاء الله تبارك وتعالى أن يرحم من العباد. وكان أمرا مقضيا، كان أمرا مقضيا، أمر لا بد أن يقضى وأن يضرب، فلا مرد لأمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فحملت فانتبذت به مكانا قصيرا. جاء في آية أخرى بأن جبريل يعني نفخ فيها كما في قول الله تبارك وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القادمين. في الآية الأخرى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، يعني انها بنفخة من جبريل، قيل انه نفخ في جيب درعها وان هذه النفخة استقرت في الرحم، وانه بهذا يعني كان السبب لحمل عيسى عليه السلام. قال جل وعلا فحملت فانتبذت به مكانا قصيا. ويقول اهل التفسير بان الحمل ويعني أن حمله منذ أن نفخ جبريل فيها يعني هذه الروح أنها تمت ساعة ساعة، وهذا ليس صحيح، وإنما يبدو أنه حمل كحمل الناس، فمر الحمل يعني على المدة المعهودة في حمل البشر، ثم لما تبين حملها بدأت تخرج من هذا المكان وتهرب من المكان الذي فيه. قال جل وعلا: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. قالوا هذا المكان القصي هو بيت لحم، يعني خرجت من بيت المقدس وذهبت الى بيت لحم. بيت لحم مكان بعيد نسبيا عن بيت المقدس، يبعد مجموعه من الكيلومترات عنه. فحملته فانتبذت به، خرجت به المسجد فانتبذت به، والانتباذ هو الابتعاد، مكانا قصيا اي عن المسجد. فاجاءها المخاض الى جذع النخله، فاجاءها يعني الجاه، والزمها المخاض وهو الولاده الى جذع النخله، يعني لم تجد، ليس لها اهل ولا في جوار امها ولا احد من اهلها، وبهذه الصوره تخاف الفضيحه. فالجاها المخاض هي الولاده الى جذع نخله لتحتمي به ولتتمسك به، شأن يعني التي تلد فإنها لا بد أن تتمسك بشيء تستعين به على الولادة. فألجأت إلى جذع نخلة، وهو من الأمور يعني جذع النخلة يختلف عن جذوع كل الأشجار، فهو خشن صلب، لكن هذا الذي يعني يعلق وجدت أمامها واتجعت فيه في مكان بعيد عن الناس وعن أعين الناس. قالت وهي بهذه الحالة من الغربة والمسكنة والخوف من الفضيحة وحالها والانفراد والضيق، وليس عندها أحد، وشأن المرأة أنها تكون ضعيفة في هذا الوقت وتحتاج إلى من يكون بجوارها يعتني بها ويقدم لها شيء، فهي وحيدة على هذا النحو. قالت: يا ليتني مت قبلها وكنت نسيا من. قالت وهي يعني في هذا الابتلاء الذي فيه: يا ليتني مت قبلها، تتمنى ان تكون ماتت قبل ان يحدث لها يعني هذا الامر وتحمل هذا يعني البلاء العظيم. وكنت نسيا منسيا، النسي هو الامر الحقير الذي يلقيه الناس ويهمله. فيطلق النسي اولا على الخرقة التي تستخدمها المرأة للحيض، فانه يلقى ويهمل ولا يتذكر وين يلقى، في اي متاع في الجبال، او سقط المتاع، سقط المتاع في البيت، اذا كان الانسان عنده في البيت اشياء من سقط المتاع من التي لا هي، فانه يلقيها ثم يهملها انسان بغير الامور الثمينة العظيمة، فإذن الثاني يعتني بها ويضعها في سبب تبعها في خزانة أو يمنها ويظل ذات لها. أما سقط المتاع من الذي لا قيمة له فإنه اتركه ينسى. وكنت نسيا منسيا، يعني كنت شيئا من سقط المتاع لا أفهم، ولم أكن أنا مريم التي أصبحت معروفة عند الناس ومشهورة وأهلها من الصالحين، وكانت في كنفي زكريا عليه السلام وهو نبي القوم وهذا الشأن، فتقول: يا ليت مت قبلها. قبل ان يحصل لي ما يحصل، وكنت نسيا منسيا، كنت شيئا من سقط المتاع، لا يأذى لي احد ولا يبحث عني احد ولا يحد ولا يدورني اي احد. قال جل وعلا: فناداها من تحتها الا تحزني. ناداها اي ابنها عيسى عليه السلام من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك السرير، لا تحزني، لأنها الآن في هذا الحزن الشديد، قد جعل ربك تحتك سريا، جعل هنا خلق تحتك هذا الغلام الصغير سريا. السري هو السيد المطاع الذي، فهو صغير. هل الصحيح من أقوال أهل العلم التفكير في هذه الآية، وقد فسرها بعضهم تفسيرات بعيدة، قال: فناداها من تحتها أي جبريل، أنه ناداها من تحتها، يعني كانت في شمال الوادي وهو من تحتها، وأنه قد جعل ربك تحتك سرير. وإنما الذي ناداها على الصحيح هو عيسى عليه السلام، كلمها وهو في هذه الحالة بعد أن ولد، وقال أن لا تحذري فجعل ربك تحتك سرير. إطلاق السرير كذلك على الجدول الماء الصغير، يعني قد جعل الله تبارك وتعالى جدول ماء، وهذا حتى تغتسل وتغسل جبينها وتشرب منه من هذا الماء، فجعل ربك تحتك سرير. ويكون هذا من باب يعني الكرامة لها أن الله تبارك وتعالى فجر لها الماء في هذا المكان. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا، يعني هذا الشراب والاغتسال وهذا الطعام، هزي هذه النخلة التي التجأت إليها هزيها فإنها تساقط عليك رطبا جميلا. وطبعا هذا سبب، وإلا فالنخلة لا تهز، ولو جاء لها مجموعة من الرجال ليعزوها لينزل منها رطبة واحدة لا يستطيع، لو 10 رجال يهزون النخلة فإنهم لا يهزونها، ولكن هذه كذلك جعلها الله تبارك وتعالى لها يعني كرامة لها أنها وهي امرأة في حال النفاس والولادة وهنا تكون أضعف، ومع هذا لو أنها تهز إذا هزت النخلة فإن النخلة تهتز وتتساقط عليها الرطب وهي، فهذا كذلك خرق للعادة، فخرق الله لها العادة بهذا الجدول الماء الذي جرى لها، وهذه رطب، قيل أنه لم يكن من زمان رطب وأنها تساقط عليها، هذه كذلك سيكون خرق للعادة مع خرق مع خرق أنها تهز تستطيع أن تهز نخلة ثم أن تتساقط عليها الرطب في غير زمانها وفي غير وقتها. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميعا فكلي واشربي، كلي من هذه الرطب الساقطة واشربي من هذا الماء الذي جعله الله تبارك وتعالى لك، وقري عينا. قرار العين القرار أو القر، يعني قري من هل العين من عين المكرور قار، يعني ساكن القرار ما يسكون، ومنه القارورة، سمي قارورة العرب سمي الزجاجة بقارورة لأنه يقر فيها يعني ما يدع، قري عينا لأن عين المرتاح قار، وأما عين الخائف والمحزون متحرك، محزون عينه لا تقر يظل يلتفت وجوهه أو من القر اللي هو البر، وذلك أن عين المسرور ماردة وعين المهموم والمحزون حار، دمعك يصير حار كما تقول العرب أحر من دمع المقلاة، المقلاة اللي هي المرأة التي قليل لها الولادة، فإذا مات ولدها اللي هو ما عندها إلا ولد يموت فتبكي عليه بحرق، لا معها يكون حار، فيقال أحر من دمع المقلاة. وقري عينا يعني اسكني، فلتكن عينك حارة ساكنة، يعني المعنى خليه مسرورة طيبة البال لا تقري شيئا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم. إذا رأيت أحد من البشر، وطبعا هي تنتظر الفضيحة وكلام الناس عليها وأنها قد أتت الولد بغير زوج، فهذه يعني فضيحة أنثى تأتي على هذا النحو، ثم أنها كانت من أهل الدين ومن أهل العلم وهي مكانها المسجد من أول ولادتها وهي موجودة في بيت الله تبارك وتعالى، فتكون مصيبتها أشد وأكبر وكلام الناس لها أشد، فقال لها عند ذلك أي شيء تريد من البشر إذا رأيت أحد فقولي إني ذكر الرحمن قوما يعني كلام أكلم فلن أكلم اليوم إياها. وكان القول عن الكلام مشروعا في يعني في شريعتهم أن يصام عن الكلام بعض الله تبارك وتعالى، قولي إني نذرت للرحمن صوما أنا الكلام قوم، والذي يكون صائما عن الكلام إذا كلمه أحد يشير له أنه صائم يعني أنه لا يكلم أحد، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا أي أحد. قال جل وعلا فأتت به قومها تحمله، وجاءت إلى قومها بعد هذه الولادة أو بعد هذه حملته وأتت بيس عليه السلام إلى قومها، وحصل طبعا ما توقعه، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أول ما ولدوها وهي جاءت تحمل يعني ابنها على كتفها قالوا يا مريم أدوها لقد جئت شيئا فريا، شيئا فريا كذبة كبيرة، لأن ابن الزنا أكبر الكذبة. لقد جئت شيئا فريد. ثم قال لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. هارون أخوها على الصحيح، وليس هارون اللي هو يعني أخو موسى عليه السلام، ولما سئل النبي قالوا كانوا يتسمون أو يتسمون بأسماء الأنبياء، كان أنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء، فليس هو هارون. بعض الناس قال هذا هارون أخو موسى، وين بين موسى وبين مريم أكثر من 1000 سنة، وإنما هارون أخوه كان أيضا يعني عبدا صالحا في العبادة. فقال لها يعني يا أخوك يا أخت هارون، ويعني يعني أخت هذا الرجل الصالح، ما كان أبوك امرأته وما كانت أمك بغية. أمها اللي هي زوجة عمران، وأبوها هي مريم بنت عمران، عمران من الصالحين ومن الناس الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا إن الله اصطفى آدم وآل إبراهيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، فهي كلها من الذرية الصالحة. قال فيه أبوك عمران ما كان على هذا النحو، أخوك هارون ما كان على هذا، وأمك كل قصر إن أمها أن جاء في كتب أهل الكتاب أن حنة كانت امرأة صالحة كذلك، وهي التي نظرت إلى النسل. فقال كل الأسرة، كل أسرة من أهل الصلاح ومن أهل الخير، فكيف أنت خرجت عن كل هؤلاء و يعني كانت بيضة فاسدة من هذا يعني الأسرة الطيبة الصالحة كلها. ما كان أخوك، قال يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، أمك لم تكن زانية. فأشارت طبعا هي نظرة الصوت، فأشارت إليها إلى عيسى يعني كلموا هذا، لا تكلموني فأنا قد نذرت للرحمن صوما ولكن كلموا هذا. فأشارت إليه أي كلموه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبي، يعني تستهزئين بنا، كيف نكلم الذي هو في المهد الصبي لسه في المهد نزل أربعة، فكيف يكلم منها؟ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية. عند ذلك أنفخه الله تبارك وتعالى، وهو يعني ما زال يعني غلام صبي في هذا الحال يرضع، قال إني عبد الله. أول كلمة ينطق بها عيسى بن مريم عليه السلام، قال عيسى عليه السلام إني عبد الله، مش ابن الله، وإنما عبده آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. عبر عن نفسي بكل هذا بصيرة الماضي، والحال أنه يعني المستقبل، ولكن عبر عن المستقبل بصيغة الماضي لأن هذا معناه تحقق الوقوع، فإنه إذا أردنا شيء مستقبل سيتحقق ولا بد نقول عنه بصيغة الماضي، كما تقول واحد ألا تزورني غدا، ليش تزورنا غدا، ممكن يقول أزورك إن شاء الله، هذا بالفعل المضارع، ممكن يقول زرتك إن شاء الله، زرتك يعني أكيد. فإذا قال زرتك إن شاء الله يعني أن هذا أمر متحقق الوقوع أكيد هذا. فهنا عيسى عليه السلام تكلم بأمور المستقبلة على أنها أمور ماضية لأنها أمر أكيد، فقال إني عبد الله آتاني الكتاب، ما قال سيؤتيني الكتاب، قال لا آتاني الكتاب، أعطاني الكتاب وأعطاني آتاني ماضي، وجعلني نبيا، وجعل ماضي كذلك، ما قال ويجعلني نبيا للمستقبل، لا قال وجعلني نبيا للماضي أنه سيجعلني نبيا نبيهم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، يعني أن الله تبارك وتعالى سيجعله عبدا مباركا حيثما كان. البركة هي كثرة النماء والخير، وجعل المبارك يعني في كل أعماله وأقواله بركة خير، فكانت أقواله وأعماله كلها خير، يلمس إنسان مريض فيشفي الله تبارك وتعالى، يدعو له فيقوم، يقول لمشلول قم فيقوم، احمل سرك وقم فيقوم، يمسح عيني على أعمى فيعلم الناس الخير، ينهاهم عن الشر، فهو مبارك وين ما هو موجود البركة والخير يعني في ركابه، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة لله تبارك وتعالى، هو عبد يصلي لله تبارك وتعالى ما دمت حيا. فلا تسقط التكاليف للرب تبارك وتعالى فما دمت حيا فأنا عابد لله تبارك وتعالى. وهذا هو الشأن في الأنبياء، لأن الله تبارك وتعالى يأمر كل عباده أن يعبدوا للموت، كما قال الله لرسوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عن الموت. فهنا قال جل وعلا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت أنا موجود وحي فأنا أصلي وأزكي لله تبارك وتعالى وبرا بوالدي، ما قال بوالدي لأنه ليس له إلا والدة، فقال هنا وبرا بوالدتي أمه مريم عليه السلام. ولم يجعلني جبارا شقيا، نفى يعني أثبت هنا الصفات الحسنة التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها له، ثم نفى الصفات السيئة فقال ولم يجعلني جبارا شقيا. جبار هو الظالم شديد البطش والقهر، شقي من اهل الشقاوة في نفسه او ممن يبعث ويؤدي بالشقاوة الى غيره، والسلام عليه يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا، السلام من الله تبارك وتعالى، يعني يسلم الله تبارك وتعالى ليه يسلمه من كل آفة في يوم ولدتي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. ثم بعد ان قص الله تبارك وتعالى هذا القصص وهو القصص الحق، قال جل وعلا ذلك ايضا مره، ذلك المشار اليه هل هو قصه حقيقيه، الكلام الحقيقي عيسى بن مريم عليه السلام، قول الحق الذي فيه يمترون، هذا قول الحق الذي فيه يعني المبطلون من بني اسرائيل ومن النصارى الذين عبدوه يمترون يشكون، ذلك عيسى بن مريم قول الحق، يعني نقول فيه قول الحق الذي فيه يمترون يشكون. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه، ما كان لله، ما ينبغي لله تبارك وتعالى ان يتخذ من ولد، لان الله الواحد الاحد سبحانه وتعالى فرض الصمد الذي لا جزء له ولا ينبغي ان يكون له نيه ولا شبيه ولا شريك ولا نظير، ولو كان له ولد لكان هذا الولد شبيها له ونظيرا له، مثله يصير، والله تبارك وتعالى لا مثل له ولا شبيه له ولا ند له. ما كان لله وهو الواحد الاحد سبحانه وتعالى فرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ان يتخذ من ولد حجولا سبحانه تنزيها له سبحانه وتعالى، فالله منزه عن كل عيب وكل نقص، والولد من النقص، لان الولد ليش الولد؟ الولد علشان تستمر صفات الوالد ولد ويحمل اسمه ثم ولد ثم ولد وهكذا، نقص الانسان لان الانسان يموت وهذا يجب. اما الله تبارك وتعالى فانه الحي الدائم سبحانه وتعالى بدعائه سبحانه تنزيها له تبارك وتعالى، لانه لو كان له ولد لكان له شريك، الله تبارك وتعالى منزه عن الشركاء والانداد، اذا قضى امره فانما يقول له كن فيكون، إذا قضى أمر من الأمور قضاء أراده وحكم به فإنما يقول له كن فيكون، يعني إنه بالأمر الإلهي، بمجرد الأمر الإلهي يكون أمر التكوين، كن يتكون خلق فيقول له كن بالتكوين، إذا توجهت الإرادة الإلهية لأمر من الأمور فإن هذا الأمر لا بد أن يكون، وبالتالي عيسى عليه السلام إنما كان بأمر الله يتكون، قال له كن فيكون، وليس بمستعطي على الله ولا بمستعطي على الله ان يوجد يعني عيسى عليه السلام من ام بلا اب، فان الله تبارك وتعالى في هذا الخلق قد خلق اثنين ذكر وانثى، لكن اثنين في اثنين باربعه، كل هذه يعني الاحتمالات الاربعه كلها قد اوجدها الله تبارك وتعالى، فالذكر هذا اول رجل قد خلقه الله تبارك وتعالى لا من ذكر ولا من انثى، وانما خلق الله من طين هذه الارض عنصر مختلف ثم جعله بشر تغني كامل الخلق بعد ذلك. حواء خلق الله من هذا الذكر بدون يعني بدون أنثى، فلم توجد في رحم، وإنما الله تبارك وتعالى ألقى النوم على آدم كما جاء في الحديث، ثم أخذ الله ضلع من أضلاعه وهو نائم، ثم خلقه له، خلق من ضلعه، خلق الله حواء، فلما قام من نومه وجدها بجواره، وجدها عنده، توجه الله تبارك وتعالى فيها، فهذه أوجدها الله من ضلع من أضلاعه هذه. ثم إن كل الخلق جعلهم الله خلقهم من اجتماع الذكر والأنثى، يوجد البشر. ثم إن بقي في القسمة واحد، وهو أن يوجد رجل من امرأة بدون ذكر، فكان عيسى عليه السلام أوجده الله تبارك وتعالى من أم بدون أب. لتتم قسمة الخلق كلها حتى يبين الله تبارك وتعالى قدرته على أنه يخلق ما شاء كيف شاء، مو شرط أن يكون الخلق كله من الذكر والأنثى، بل قد يكون ذكر من لا أنثى ولا ذكر، وأنثى من ذكر وذكر من أنثى، ليتم خلق الله تبارك وتعالى. إذا قضى أمرا أي من الأمور فإنما يقول له كن فيكون. ثم ما قالت عيسى وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا قرار وإن الله ربي، تأكيد من كلام عيسى عليه السلام، الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، الله اسم الجلالة، هذا علم على ذات الرب، هذا اسم الله الأعظم، وكل أسماء الله ترجع إلى الله، فالله الاسم الأعظم الذي هو العلم الأول على ذات الرب سبحانه وتعالى، هو بمعنى الإله، وكل أسماء بعد ذلك أسماء الله غير ذاته، كان في آخر الحشر والله لا إله إلا هو الحي القيوم، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. فالأسماء الحسنى كلها راجعة في النهاية تبدأ بها بالله، الله اسم الأعظم لله تبارك وتعالى. وإن الله ربي، يقول عيسى عليه السلام ربي سيدي ومولاي وخالقي وربكم كذلك أيها المخاطبون فاعبدوه، في وحده لا شريك له، العبادة معناها الذل والخضوع والانقياد لذات الرب تبارك وتعالى، هذا الصراط المستقيم، هذا مشروع إشارة هنا إلى طريق الرب تبارك وتعالى، الصراط المستقيم الله تبارك وتعالى، عبادة الله هو طريق المستقيم إليه سبحانه وتعالى، من أراد الرب ورضوانه فليكتب فيها عبادة الله تبارك وتعالى، وأن الله هو رب العالمين وحده سبحانه وتعالى. ثم يبين بعد ذلك كيف اختلفت يعني فرق النصارى واليهود قبل ذلك في حقيقة المسيح عليه السلام، قال اختلف الأحزاب من بينهم فويل الذين كفروا بمشهد يوم عظيم. هذه طبعا كلام الله تبارك وتعالى في هذه الحقيقة. أما النصارى في رواياتهم فيما نقلوه فالأمر مختلف اختلافا بينا عن هذا، ومن هذا دلوا في هذه الأخبار الكاذبة التي نقلوها عن عيسى بن مريم عليه السلام. مما جاء في هذا أن قريش لما هاجر المسلمون من مكة بعد استضعفوه منها وبعد أن اشتد أذى قريش على المسلمين، فالنبي قال لهم اذهبوا إلى الحج فإن فيها ملكا يعظم عند الله، وذهب المسلمون، وكان رئيس المسلمين هناك هو جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قريش ما خلوه يعني ما تركوهم كذلك في هجرته، بل أرسل لهم عبد بن العاص ومع اثنين كذلك من يعني من قريش الكفار ليحرضوا عليهم النجاشي ملك الحبشة حتى يخرج المسلمين من الحبشة، يعني ما اكتفوا انهم طردوا من مكة وهاجروا الى هذه البلاد البعيدة، حتى في هذه البلاد البعيدة كذلك يريدون ان يطردوا كذلك. عمرو بن العاص اولا اخذ هدايا معه وكذا وكذا ودخل على النجاشي واعطى الهدايا، وقالوا في جماعه من الحالاتين و يعني نعبد الله وكذا وكذا، ثم نشا فينا ناس غيروا هذا الدين وقالوا مقالات شديدة وكفروا آباءنا وأتونا بدين مبتدع أمر بيتصرفوا جماعتنا وكفروا أحلامنا وقال ذو الهربوا جم عندك ونحن نطلب منك أن يعني أن تخرجهم. فقال لهم أنا الله يعني الناس اختاروني ولا جوري وكذا وكذا يعني لا أطرد أحد يعني من ولا ناس لجوا إلى ناس لازمين وكذا ما أستوى من يطرد يعني. ففكر عمر في حين وجاء قال والله يا أخو لما له شيء لجعل يدرك. فجاء في اليوم الثاني وقال له يعني صاحب الجلال فقام أنهم يعني يسبون مريم ويقولون في مريم مقالة يعني أنهم ويتكلمون فيه لا. فقال أيضا لا أطلب حتى أسمع منه. فنادى جعفر بن أبي طالب كانت قد نزلت سورة وقال لجعفر أنتم ماذا فالأول سأله فقال له يعني أيها الملك احنا كنا أول الناس في جاهلية وشر نأكل الميتة والخنافس والدم نقطع الأرحام نشرب الخمور كان بينا فساد عظيم ثم إن الله تبارك وتعالى يعني اختار احدا منا انزل عليه وحده ودعاني الله تبارك وتعالى الى عباده الله وحده لا شريك له وترك ما يعبد من دونه ودعونا قومنا فقام علينا قومنا واهانونا وعذبونا والتجانا اليك انك نعلم انك يعني ملك لا يظلم عنده احد وجينا اليك اخترناك على من سواك وهؤلاء يعني معتدين جاؤوا. فقال لهم ماذا تقولون في عيسى عليه السلام؟ فقرأ عليه جعفر بن أبي طالب هذه سورة كانت قد نزلت سورة فقرأها. فلما قرأ عليهم جاء كان عنده بطارقته ويعني القسالسة والبطارقة والدين فجاء النجاشي أخذ قشة من الأرض وقال والله ما زاد عيسى على هذا ولا مقدار هذا. قال عيسى لم يزد على ما في هذا الكلام الذي قاله الله تبارك وتعالى ولا قدر الشيء.